جميل أيام وليالي كان بيني وبينك يا جميل أيام وليالي وعيونك كان فيها دليل على الحب الغالي أحكي وأشكل من علي جرالي ظلمني برنش العين والحق كان ليا احكي واسكن علي جرالي ظلمني برنش العين والحق كان ليا واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه بعد بيسأل عليا زمان الحنين والفكر بات خالي مريت شهور وسنين وغبت عن بالي زمان الحنين والفكر بات خالي واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خان وبعد بيسأل عليا بدد صدق له وهجرا مني واللي انت ناوي عليه احكي وطمني بدد صدق له وهجرا مني واللي انت ناوي عليه احكي وطمني واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه وبعد بيسأل عليا ايه فكر الحلو بيا بعد بيسأل عليا ايه فكر الحلو